بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقلنا إن الجهاد في سبيل الله ضمان المؤمن في أن يظل المنهج الذي آمن به موصولا إلى أن تقوم الساعة، وذلك لا يتأتى إلا بإشاعة المنهج في العالم كله. وأيضا فإن النفس المؤمنة إذا وطنت نفسها على أن تجاهد في سبيل الله كان عندها شيء من الإيثار الإيماني، مش أخذت خير الإيمان وبعد ذلك تحرم الغير المعاصر منه في غير بلاده، لا، إنما تحرص على أن يكون العالم كله مؤمنا. وهذه مسألة إن نظرنا إليها نجدها فهم عميق لمعنى الحياة، لأن معنى الحياة أن الناس إذا كانوا أخيارا استفاد الإنسان من خيرهم كله، وإذا كانوا أشرارا يناله من شرهم شيء. يبقى من مصلحة الخير أن يشيع خيره في الناس، لأنه إن أشاع خيره يبقى بده يعدي المنفعة إلى نفسه. أن الرجل الطيب الناس تسلم من شره أو لا تسلم، يبقى إذن لازم تحب أن الناس كلهم يكونوا طيبين وعلى ميزان الإيمان، لأنهم إن كانوا على ميزان الإيمان استفدت أنا من خيرهم، وأما إن بقوا على شرهم وبقيت أنا على خيري فسيظل خيري مبذولا لهم وشرهم مبذول لي. يبقى إذا من عقل الإيمان إن الإنسان يعدي مين؟ يعدي الخير لغيره. ثم أيضا أنه إذا جاهد في سبيل الله، جاهد يعني بذل الجهد، وبذل الجهد لا يقتضي ساعة المعارك، وإنما يقتضي منك الإعداد للمعارك. قبل ما تجاهد لازم تعد نفسك للجهاد، ولما تعد نفسك للجهاد تجد ان حركة الحياة كلها يجب ان تكون معك. ليه؟ ام قال لك لان الجهاد يريد آلات، الآلات دي ما تجيش كده الا اذا صنعتها، وصنعتها الخامات منها موجودة في الكون. ربنا زي ما انزل القرآن انزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، انزل ده وانزل ده، ولذلك تجد الآية بعدها وانزلنا الحديد بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ادي معنى البأس هنا جاي عشان هنا، يبقى ادي السبب في انه ربنا قال اياكم ان تأخذوا منهج الله فقط، اللي هو افعل ولا تفعل، ولكن خذ منهج الله بما يحمي منهج الله. وانا برضو زي ما انزلت الكتب انزلت ايه؟ انزلت فيه بأس شديد ومنافعه للناس وليعلم الله من ينصره. طب تعالى بقى، يبقى لازم نعمل ونستنبط الحديد من الارض كده ولا لا؟ وبعدين نعمل المصانع الكبيرة اللي تعمل لنا من الحديد فولات، تعمل لنا حاجات ما يخترقهاش مثلا الرصاص، وبعد ذلك نشوف تموين، نخزن عندنا تموين عشان تبقى تنفع في ايام الحاجة، ونعمل كذا ونعمل كذا. اذا حركة الحياة كلها ايه؟ كلها جهاد. يبقى ساعة الجهاد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اوعى تقصر فكرة الجهاد عندك في ساعة المعركة، لا اعد، لانك ربما ان اعددت وعلم خصمك انك اعددت ربما امتنع عن انه يحارب. هو اللي حارس العالم الآن من معركة ساخنة تدمره، ايه هو؟ الخوف من بعض، ده بيعد وده بي ايه؟ لو ان كانت قوة واحدة في الكون وقعدت كانت تستهدم الدنيا، مفهوم؟ يبقى لما يجي نستعد للحرب يبقى يمكن دي تخلي الغير ما ايه؟ ما يخدش الايه؟ ما يخدش الحظ. اذا كلمه وجاهدوا في سبيل الله لازم تاخدها، هتجاهد في سبيل الله بسبيل منهجه، يبقى لازم تدارس منهج وتفهمه، وبعد ذلك تجاهد فيه باللسان، وتجاهد فيه بالسنان، وتجاهد فيه بالكلمه، وتجاهد فيه بالكلم، مفهوم؟ وتجاهد فيه بالكتاب، وتجاهد فيه بالكتيبه. كل حاجه دي علشان نعمل ايه؟ يبقى كلمه دي معناها انها تعمل امه ايه؟ امه ايمانيه متحضره، علشان ما تجعلش الكافر بالله هو اللي ياخذ منك اسباب الله واسراره في الكون. ان من يعبد الله اولى بسر الله في الوجود. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لان زي ما قلنا ما دام هنقعد نجاهد هنعمل. طب افرض ان ما فيش حرب، وعندنا بقى المصانع اللي بتصنع، وعندنا مش عارف التموين، وعندنا الزراعه، وعندنا بتاع، يبقى عندنا اللي ما نستعملوش في الحرب هيعود على السلام ليه؟ وانتم يجب ان تفهموا ان كل اختراعات الحياه التقدميه تنشا اولا لقصد الحرب، وبعد ذلك اذا هدات النفوس نبتدي ناخدها لايه؟ لخدمه الايه؟ لخدمه السلم. لعلكم تفلحون. ان الذين كفروا، الله بقى هو اتكلم بقى عن الايه؟ عن العقوبات والقصاص والقتل والتقطيع، وبعدين راح نقلنا من الجو ده الى انه يوجهنا الى اننا نتقي الله ونبتغي اليه الوساله ونجاهد في سبيله عشان ايه؟ نفلح. يبقى كان ولا بد ان يجيء بالمقابل. العمليه الاولى دي كقصاص دنيوي وعقوبات دنيويه، اما قال لك ده اللي هيجي بعدين ادهى وامر. ان الذين ايه؟ كفروا، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، ايه اللي يحصل؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. رحم الله الشهير الشيخ سيد قطب حينما تعرض هذه المساله في الظلال الوارفه بالرحمه والرضوان ان شاء الله عليه، لما جه يتكلم عن بتاع ده فاخرجها كده اخراج جميل. قال لك احنا عايزين نتصور الجماعه الذين كفروا اللي كانوا متعنطين في الدنيا وعمالين بيعتدوا بجبروتهم ويعملوا مش عارف ايه، وبعد ذلك نشوف الموقف اللي حيانالهم ده، نقول لهم انتوا كنتوا عاملين جبروت وعاملين مش عارف ايه بقوتكم على غيركم. القوه ضاعت، وكانت في الدنيا تعيش معكم بالاسباب الممنوحه من الله لكم، وما كانش يجعل كونه ولا سننه تضل عليكم بان ترتقوا وتعملوا كذا وتعملوا كذا سنن كونيه، اللي جاد عن في الاسباب ياخذها وكنتوا بتاخدوها، لكن عرفتم انها بقى ما هي الذاتيه. طب كنتوا عايزين تبقى في ايدكم ايه؟ اليوم اللي حيجي وبعد ذلك لو ان ما في الدنيا جميعا ملككم، ومش بس اللي في الدنيا، مثله معه كمان علشان تقدموه فدية تفتدوا بها نفسكم من العذاب. شوف بقى، معهم ما في الدنيا جميعا وكمان مثله معهم، شوف الكيد، وبعدين يجوا يتقدموا عشان يبدوا نفسه ما تقبل منه. الله، دي مسألة خزي ايه دي؟ يعني تقول لي طب هم مهما حصل لهم جبروت في الدنيا اجمعوا ما في الدنيا وهم في الدنيا؟ ما جمعوش ما في الدنيا وهم في الدنيا. قال لهم لا، هنفرض انكم ايه؟ معاكم الان ما في الدنيا جميعا وملككم. طيب ومش كده بس، هنتطوع كمان ونقول لكم خدوا ايه؟ مثل. ما يكفيش انه يخلصكم مما انتم ايه؟ فيه. اذا المعنى دي خلي النفس تستشعر ايه؟ ان المساله مش لعب، المساله مش هزل، المساله جد في جد، ويجب ان تقدر العقوبه قبل ان تستلذ بالجريمه، تشوف هتوديك فين. اللي بيخلي الناس تستجري في الإسراف على نفسها إيه؟ إنه بيعزل الجريمة عن عقوبة الجريمة. لو أنه قرن العقوبة بالجريمة ما يمكنش حد يعملها. واللي بيكسل عن الطاعة برضو ما بيقارنش الكسل عن الطاعة بما كانت تعطيه الطاعة من الإيه؟ من النعيم. أنا ضربت مثل مرة، قلت حاب إن الإنسان في صحراء كده، وبعدين بص كده في أعلى الجبل أم لقى شجرة وهو جعان وفيها تفاح، واستدل على التفاح اللي على البتاع ده بانه شاف واحده ساقطه كده لانها قديمه ما نفعش ياكل، اما بص كده لقى الايه؟ قال لك بقى شوف مصارع الناس اللي يحاولوا منهم يصعدوا الجبل عشان ايه؟ ده يمشي كده يروح واقع ويمكن يوجع عنقه ويموت ومش عارف ايه. الله، ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ نبص على امل ان فيه ايه؟ على امل ان فيه ثمره. اذا لو ان الكسلان عن الطاعه استحضر النعيم المترتبة عليها لهانا الطالب اللي بيقعد لما يجي مثلا يصبح الصبحيه بدري والنوم جميل كده وبعد ذلك يطلع ويتغلب على النعاس وبعدين ان كان ربنا هديه كده يتوضى ويصلي ويخرج في البرد وواخد كتبه ومش عارف ايه وتنه مايه ويقعد طول النهار يمكن وبعدين يجي يبقى امه تقول له كل مثلا يبقى ماسك الكتاب ياكل لقمه وايه ويبص يجي ابوه يلاقيه مثلا النور طول الليل وانا ابوه يقلق يلاقيه يقول له يا واد قوم ارتاح شويه وهو عمال بيعمل كده ليه؟ ده مستحضر نتيجة هذا الجهد. فكل ده بقى سهل عليه. طيب لو ان اللي اهمل ونام يصحوه ولا يقومش من النوم وبعد ذلك ان صحوه خرجوا من البيت يقعد يتلقى على قهوة ولا يلاقي شوية ناس متسكعين يقعد يتسكع وياه. لو انه مقدر النتيجة اللي يقول اليها بعد كام سنة كده ويبقى صعلوك من صعلوك كان يعمل ايه؟ اذا العيب عندنا اننا ايه؟ بنعزل الجريمة عن عقوبتها. وبنعزل الطاعة عن ثوابها. لو حطينا ديا قبل ده ايه مش ممكن ابدا حد لا يعمل معصية ولا حد يؤمل في ايه ولا حد يهمل في طاعة. فقال بقى احنا هنتصور الجماعة اللي كانوا عاملين في الدنيا ايه قهرين وجبالين وعمالين يبتشوا وينهابوا من هنا وينهابوا من هنا وينهابوا. نقول له يا شيخ انت في الدنيا ما خدتش كل اللي في الدنيا. لا هنتصور ونفترض انك انت خدت اللي في الدنيا كله وبلاش كده هنتطوع ونديك مثله معه كمان وبعدين تيجي تقدمه كده فيرفض منك تقدمه ده الافتراض وان كان ده مش هيتأتى خلاص ما تقبل منه ولهم عذاب ايه أليم يريدون ان يخرجوا من النار كل النار ما يمسهم لفحها عايزين يخرجوا ايه. طب الإرادة في الخروج دي تيجي ازاي ايه الفكرة اللي تجيلهم منهم عايزين يخرجوا من النار. أم قال لك ده لازم النار ساعة ما تهاوي بيهم كده وتلفحهم عمالة بتقلب فيهم يوميا لما تقلبهم ناحية بره كده يقوموا يفتكروا انها هتطرد بقى بره يقوم يلاقيها ايه دخلته ايه تاني. أم قال لك ده لون من النكال ألم يقل الله فيه عشان يبشع للموقف وإن يستغيثوا يغاثوا بالله ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا مش تفهم ان في رحمة جايالهم. أما أنك هيغاثوا بماء كالمهل ليشوي الوجوه. الله الله الله الله. طب يا ريتوا سابهم من غير يغاثوا دي. قال لك ايوه لأن فيه فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الميئس. أهدي وإن يستغيثوا إيه؟ ولذلك يجي برضه لون من النكال. فكذلك يريدون أن يخرجوا من النار. يقول لا إرادة لهم في الخروج إلا إن كان في مظنة كده يقول لك إيه وإن النار عمالة بتلوح فيهم كده يقوموا يفتكروا ويقعوا بعدين وما هم بخارجين إيه. ولذلك برضو من هذا اللون يقول لك فبشرهم بشرهم دي يمكن يقول لك جاي لنا عفو ولا حاجة بشرة ويفرحوا كده بعذاب أليم. الله الله الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأول عمل الحرابة وقطاع الطريق ومش عارف إيه وبتاعه وبعدين جال عملية تانية يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه لأن الإيمان يحب أن تتحرك ولتتحرك يضمن لك ثمرة حركتك. أما إن تحركت وجدت ثمرة وبعدين حد خدها منك تاني تزهد في الحركة وحين تزهد في الحركة إيه اللي يحصل؟ الوجود هيتوقف. يبقى إحنا من حظنا إن الحركة إيه؟ إن الحركة تستمر. ما تستمرش إلا إن أمنت صاحب الحركة على ثمرته من الحركة. بس انت تكون راكب عليه حركته فيما شرع الله وبعد ذلك حين يتحرك بما شرع الله ويكسب من حلال ملكش حكاية عنده. ليه؟ ام قال لك لان حركته ستفيد المجتمع كان ذلك في باله او لم يكن. احنا قلنا زمان ان الرجل اللي عنده فلوس وحطتها وكنسي يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفتح أبواب الخير لمن لا يجد المال يوم يخليه نايم يقول الله وين المال عندي مكنس كده، ما يصح ان ابني به ايه عماره. وابن عماره يوم يزينها له بقى، ابن عماره 10 ادوار والدور 4 شقق والشقه بقى اجرها ب 100 جنيه يبقى تطلع قد كده. هو قاعد يحسبها ومش عارف الخطر ده جاي له ازاي. الله سبحانه وتعالى يقذفه في باله الايه الخواطر. وبعد ذلك يقوم بقى يروح شاري حته ارض، يبقى اللي عايز يبيع ارض انتفع وهيص، وبعدين يجيب اللي يفحت واللي مش عارف يجيب الطوب ويجيب اللي يبني، ويقعد بقى يطلع الفلوس ايه كله قبل ما ينتفع منها حاجه تكون ايه الله. قبل هو ما ينتفع انتفع افقر طبقات المجتمع. شوف بمجرد الخاطر، مجرد ايه مجرد الخاطر، ما يعرفش الخاطر ده مين اللي جابوله. امال واحد عمال كده عنده حته ارض ونفسه يبيعها علشان يجهز بنته علشان يحج عشان امال ما كانش خاطر لواحد كده امال يجي ازاي؟ ما هو انتم لازم تفهموا ان كل واحد في الكون له رساله. احنا قلنا البخيل له ايه؟ له رساله. مفهوم ولا لا؟ بخيل له رساله. طب يفرض واحد كريم كده وفاتحها على البحر ومضيع ثروته وبعد ذلك جت مش عارف ايه وبده يبيع له ربع فدان علشان يعني يحافظ على، طب يبيعه لمين بالله؟ يبيعوا للعمال يرصنه هم اللي طبعا يبيعوا على اللي بيرصنه مش كده ولا ايه؟ الله. يبقى اذا هو بيعين ولا لا؟ كل حركه في الوجود. اوعوا تفتكروا ان في حركه في الوجود، مش ممكن، مش ممكن ابدا. ولذلك لما يجي ربنا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعملوا ذنب وبعدين يتوبوا ايه ويصلحوا. يصلحوا يعني ايه؟ السيئة أو الذنب يطرده. يقوم لما السيئة أو الذنب يطرده يقول لك اعمل الشيء فلان عشان يمكن ربنا إيه يبني المسجد، ساعد مش عارف الحلال. هو في حد ياخد حاجة من ورا ربنا كده يقول له لا والله لازم أطفحك الدم في سبيلي وخلي السيئة دي تطردك عشان تيجي تقول لك اعملها علشان ربنا، واعمل دي عشان كذا، واعمل دي عشان كذا، واعمل دي عشان كذا، إن الحسنات يذيبنا الإيه؟ تقول له اللي خدته كده من هنا هنطلعه منك، ما تفتكرش حد بيضحك عليك أبدا. نعم. فيجي بده يحمي المجتمع يقوم يقول لك قبل ما ينتفع الراجل بالعماره يكون كل فلوسه خرجت لمين؟ للناس، لافقر طبقات المجتمع. هل كان في باله ان ينفع الناس؟ يبقى الناس انتفعوا غصب عنه. ويمكن بعدين بعد ما يطلعها كده يجي حد يقمم هذا، يمكن المقاول يكون فيها وتروح واقع على اللي يقول يا سلام. أكن الحق سبحانه وتعالى بمجرد الخواطر. نعم هو غيب وقيوم، يوم يعمل حركته في الكون غيب، خواطر عايشة في الناس كده. انت تقعد كده هو ان كنت بيتك على السوق ولا حاجة زي ما بنشوف وتبص مثلا تلاقي يوم السوق تيجي حاجة عجيبة. لو انت احد شفت المنظر دي تتحجب في الكون ومدير الكون ومدبر الكون والقيوم. تلتفت تلاقي الصبحية بقى ناس ماشيين بالعصي بتاعتهم ولا النبابيت ولا الخرزان بتاعهم ما معهمش حاجة أبدا، وتلاقيهم كوكبة تعرف ان دول رايحين يشتروا حاجة من السوق، وناس ماشيين يسوقوا العجلة ولا الحمارة ولا البقرة ولا مش عارف ايه تعرف ان رايحين يبيعوا. طيب وبعدين تشوف بقى جماعة الست من دول ماشية مال الكرنب والأرنبيط والزبانخ والفجل ومش عارف ايه والبتاع، والتانية ماشية بالقفة فاضية، تبقى تعرف ان دي راح تبيع ودي راح ايه. وبعدين تيجي اخر النهار تلاقي المسألة معكوسة. طب بالله من الذي هيج الخواطر لبائع الجاموسة ان يذهب الى السوق ليبيعها؟ ومن الذي حرك الشاري يقول لك وانا قاعد الفلوس عندي ليه مش هتشتري عجلة كده تيجي تملى البيت ويمكن تولد وتحلب لي ويزينها له باي شكل؟ يبقى ده عايز يبيع وعامل له اللي عايز يشتري. وبعد مين رتبها دي؟ الله سبحانه وتعالى قيوم. وكل واحد يرجع ايه؟ يرجع رب. هل فيه ناس قعدوا كده قال لك والله السوق يلزم النهارده 20 طن قوطه و20 مش عارف كم كوسي و20 مش عارف سبانخ و20 حمار و20 جاموسي و20 ما حدش ابدا عمل الحكايه دي. يوم ما حبوا يعملوها ابتدوها. لو تركوها لخواطر الله المجرده في الناس لتوازن المجتمع بحاله. نقول لهم يا ناس ابعدوا عنها بس واسكتوا، ابعدوا عنا تدبيركم وتفنيمكم واسكتوا. نعم. فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة المتحرك، ويريد أيضا أن لا يقتات الإنسان ولا يتمتع بغير مجهود، لأن اللي هيسرق ده هياخد مجهود غيره، يبقى مجهود غيره زهد الغير في العمل، وهو نفسه تمتع بغير مجهود. حين يتمتع الإنسان بغير مجهود لا تظن إنه يحلل العمل بقى بعد كده، بقى فائد وعايز كل حاجة تجيله وهو إيه؟ وهو قاعد إيه؟ مبسوط. والمسألة لما تيجي في الإسلام والبطالة تكتر يجي يقول لك اوعى تتصدق على الناس بفلوس من عندك كده وتديها لهم، لا، اعمل اي مشروع ولو غلط، احفر بئرا وطمها واردمها تاني واعطي الاجيره ايضا. قال طب ما نديله الفلوس وخلاص ولا نحفر ولا نقول لك لا، ما تعودوش انه ياكل كده، عوده انه لازم ايه؟ لازم يعمل. واللي ما يقدرش يعمل بقى ده يبقى له ضمان، يبقى ضمان الانسان من عمله اولا، فإن لم يكن قادرا على العمل يبقى ضمانه من مين؟ من أسرته وقربته اللي واجب عليهم إيه؟ النفقة. أسرته وقربته ما فيش، يبقى أهل محلته وأهل إيه؟ قريته. ما كانش يبقى بيت المال يديله. خلاص؟ إذن الأرضية الإيمانية لازم نشوف الإنسان ونضمن له إنه يعمل، بس الآفة أن كل الناس يحبون إن أرادوا أن يعملوا يريدون عملا بخصوصه. يقول أنا عايز أقعد وأتوظف وأحط رجل على رجلي وأبيع معاد أروح الساعة مش عارف إيه كده وأخد الوقت أعمله مش عارف إيه كده. أقول له أخد الدنيا فاهم، ده إحنا الأزمة أزمة عمال، اعمل أي حاجة، ما ظنت الحياة أبدا على طالب قوت من عمل، إنما أنت اللي عايز عمل إيه؟ عمل على كيفك وعمل مخصوص. مش ممكن أبدا الحياة تظن على طالب مين؟ على طالب عمل. نقوم نقول له إذا الرقعة الإيمانية الضمان لما يقيت الحياة من عملك أولا، أدي واحدة. فإن كان عاجزا عن العمل يبقى من أهله اللي نفقتهم واضبع عليه، أدي واحدة. فإن لم يكن فلأهل المحلة، فإن لم يكن يبقى بيت المال. طيب ومش لاقي عمل، نقول له بقى مش لاقي عمل يبقى على القائم على الأمر أن ييسر له الإيه؟ واحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اول مزاد في الاسلام، افتكروا المزادات دي جديد، هو لا عمل من سيدنا النبي عمله لما جاء راجل يساله فقال له اليس عندك شيء في بيتك؟ قال له انا عندي حلس، يعني حته بتاع كده بننام عليها ونغطي من الصهر. ام قال له هاته، ولما جابه عنده كده النبي عرضه للبيع، قال من يشتري هذا؟ فقعد ده بدرهم وواحد ثاني قال بدرهمين، فادعي النبي لمين؟ لصاحب الدرهمين، وقال للراجل خذ هذا الدرهم واشتري به طعاما لمين؟ لك ولأهلك، والدرهم الثاني اذهب واشتري به قدوم أدوم وأتي به إلي. فعلى ما جاب له القدوم يبقى أشار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيمثل ولي الأمر هو أشار المشورة. طب وليه جاب الحلس بتاعه والحتة اللي بيقعد عليها وينام عليه؟ أم قال لك عشان لما يعرف إن الحكاية بتاعته دي من عنده بتاعته، انما لو حد اداله تاني ما تبقاش. قال له تعالى بقى ليا، فجه لقى حضره النبي عليه الصلاه والسلام بيده الشريفه الكريمه وقد سوى له غصنا من الشجر، ايد ادوم بايد، وراح حاطط له الايد في الادوم وقال له اذهب فاحتطب ولا ارين وجهك 15 يوم. ذهب الرجل فاحتطب وجاء بعد 15 يوم بقى مبسوط وضاحك السن، وقال له ماذا؟ قال له كذا وكذا وكذا وادخلت لقلب. قال هذا أحسن من أن تجيء يوم القيامة وكلف المسألة في وجهك. أدي التربية، أدي العمل. إذن فالعملية كلها بدينا نحن اللي مش واجد نكفيه، نعلمه إزاي يعمل، نساعده برأينا، نساعده بإمكانياتنا. كلام على الأرض. فيه فرق بين أن تعمل للناس لتعينهم، إن عملت لهم لتعلمهم بيبقى كويس منك، إنما خير من ذلك أن تعلمهم أن يعملوا لأنفسهم. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لما جل في قصة ذو القرنين المليئة حتى إذا بلغ بين إيه؟ سدين، وجد من إيه؟ لا يكادون يفقهون قولا. طب لا يكادون يفقهون قولا يبقى ما فيش تفاهم بقى. طب اسمع، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نجعل لك حاجة كده من عندنا عشان تبني لنا سد؟ قال ربنا ممكنني ومديني خير، أنا مش عايز منكم حاجة، ولكن انتوا اعملوا انتوا. فبقول ايه؟ اتوني زبر الحديد، ينقهم زبر الحديد اشتغلوا، اتوني افرغ عليه ايه كتر. الله الله الله. ومن العجيب ان القرآن لما يجيب ما يجيبش كلام كده. طب هم قالوا له ابن سياد، ام هو قال لا ده انا عملوا عليه راد. طب ايه الفرق؟ تبين في العلم الحديث ان السد يبقى صم قوي، انما الردم لا، لما يجي في الصم الاولى اذا حصلت له هزه في اي جانب كله انهز، انما اللي يبقى ردم كده لما تنهز يبقى الضغط يعمل السوسه في جوه. نعم كلام موزون. دي قالوا عايزين سد، هو قال لهم هعمل لكم ايه؟ مش سد، انا هعمل لكم ردم. اذا هو ايه؟ مش عمل لهم، ها علمهم انهم يعملوا، علشان هو مش عايز يقعد وياهم طول عمره، مش عايز يعيشهم عاجزين. نعم. فاذا بقى اللي بده يسرق بقى، ما هي السرقه؟ اخذ مال مقوم خفيه، لان مر ما يبقاش خفيه يبقى اغتصاب، ومره يبقى خطف مش كده، ومره يبقى اختلاس. الاخذ ده له انواع ايه متعدده كتير. طيب اللي قاعد كده على البنك بتاعه بيبيع مثلا لعب ولا بيبيع حلاوه ولا بتاعه، والبنك عريض كده ما يقدرش يجي، وبعدين جه عيل كده وراح ايه خاطف حته بتاع ايده ما طلوش، خطف وجري، يبقى ده اسمه ايه؟ طب اغتصب. ده دوك مسك وقعد يحاول انه يعمل ايه ياخدها، افرض انه مسك طرف كده ودوك قعد ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ غصب. طب اختلس، قال لك ده هو امين على مال فاختلس فيه، سرق يبقى لازم مال ايه خفي، ولازم يكون مقوم، ولازم يكون في حرز مثله. حرز مثله يعني ايه؟ قال لك يكون في مكان لا يمكن لغير المالك ان يدخله او يتصرف فيه الا باذنه. ادي الايه اللي يسيب بقى بابه ايه مفتوح، اللي يحط مش عارف بتاعته في الشارع يقول له انت اللي قصرت. يبقى كما انه بيقول ما حدش يسرع، كمان ما حدش يعمل ايه من اعقلها وايه وتوصل. بده يعمل يقظه من ناحيتين اثنين. فاذا السرقه دي ام قال لك شوف بقى الدقه، انه لما جه يسرق ما عملش اي مقدار، بل عمله المقدار اللي يمكن ان كنت حيسرق لحاجه تبقى تقضيه. ولذلك الجمهور على انه ربع دينار، ربع دينار ده يكفي ياكل وياكل عياله كان زمان. ولذلك احنا بنقول الاجتهاد دلوقتي يشوف الربع دينار ده يقدر يعيش ولا ما يقدرش يعيش. إن ما كانش يقدر يعيش يبقى لازم نرفع النصاب ده إلى إيه؟ إلى ما يعيش. أم قال لك لا، ما هو معمول ربع دينار أي بالقيمة الذهبية، الدينار ذهب، وما دام ذهب أي ربع دينار هياخد سعره الأعلى ولا لا؟ طب كان زمان الجنيه بسبعة وتسعين قرش ونص الذهب، ودلوقتي الجنيه بكام؟ مثلا بمئة وأربعة، يبقى إذا ارتفع الكلام فيما إذا كان إيه؟ إذا كان نقد ملوش بسيط يبقى هنا الخيبة تيجي، إنما حاجة تقومها في ذاتها يبقى ما فيش مال. فقام قال لك إذا ضمن إن يجي واحد يمكن يسرق لأنه محتاج أو جحا، فقال لك يعمل لها نصاب، مش أي إيه، أقل نصاب عملوه درهم. ونقول له طيب ما هو الدرهم إحنا قلنا في القصة اللي فاتت أن رسول الله أعطاه للرجل وقال اشتري بهذا طعاما لك ولي، يبقى إذن برضو على فرض أنه درهم كان يقضي ولا مش ما يقضيش، كان إيه يقضي. ولذلك سيدنا عمر، السطحيين يقولون إن عمر بن الخطاب جه في عام الرمادة وأسقط الحد، نقول له لا، لم يسقط الحد، الحد باقي، ولكنه لم يدخل الحادثة التي حصلت فيما يوجب الحد. في فرق بين الاثنين، مش ألغى الحد، لا الحد باقي، لكن الحادثة اللي حصلت عام الرمادة وعام الجوع أم قال لك شبهة إن يمكن يكونوا عاملين جاع، يبقى ما أسقطش الحد، ما أدخلش الحوادث فيما يوجب الحد، والحد باقي ولا لا؟ لا. طيب في مسألة ابن أبي بلتعة لما الغلمان بتوعه سرقوا وعملوا مش عارف إيه ورفع الأمر إليه، ماذا حدث؟ قالوا له كنا جعانين ومنعنا من الأكل، ما بيديناش أكل ومش عارف إيه، جات له شبهه وايه سيدنا عمر ودرأ الحد بالايه الله درأ الحد بالشبهه. تبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي حركه المتحرك وثمره حركه الايه المتحرك. بعض بقى الناس اللي هم يعني السطحيين في الفهم يجي يقول لك مثلا ايه مثلا المعالي يقول لك ايه يد بخمس مئين عزد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تتقطع في ربع ايه تحكم بده يقول انها ايه تحكم ما نعرفش له سبب. جه بقى الرجل العالم الكويس قال له ايه قال له انت بتقول احنا لما واحد يقطع ايد واحد بندي له 500 ايه دينار ديت ايده ولما يسرق نقطعها في ايه في ربع دينار. قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعم هنا بقى تلاحظ ان التشريعات الجنائية او تشريعات العقوبات مش تشريعات كده يعني بشرية ده تشريعات في منتهى الدقة. بالله لو ان مقننا يقنن للسارق وللسارقة لما يقول السارق والسارقة اعملوا كذا وبعدين يقول الزاني والايه والزاني يبقى على وتيره وحده نقول له لا لكن بيتكلم رب. فقال هنا والسارق والسارقة وهناك قال الزانية والزاني. مش كلام بينقال كلام وراءه معطيات. أم قال لك لأن السارقة دي يعني رغبة في الحاجة وفتح في العمل ودي عمل الراجل غالبا يكون عمل مين الراجل. لكن في الزانية والزاني لو أن الرجل لم يهج بجمال امرأة كان يعني يفكر في أنه يبقى هي اللي صاحبة المال. يبقى إذن وهو بينص على العقوبة برضو إيه جايب الحكمة مش كلام يعني كلام مادة كذا ومادة كذا ومادة لو من مادة كذا الرجل كان مش ممكن يلتفت إلى إيه إلى هذا. طيب لما يجي شرع على القصاص طب عن الواحد يقتل اللي بقى الثاني يقتل القصاص يقوم في القصاص اللي هي الدم فيه يغلي وواحد مقتله وواحد قاتل ومش يقوم يقول ايه فمن عفي له من اخيه شيء. يا سلام شوف كلمة اخيه دي وتحننها فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان. بقى عمرك شفت تقنين كده يقوم يجي ويدخل التحنين ده مش ممكن لانه رب. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا ما انتهى إليه حد السرقة في تشريعات السماء. كان لحد سيدنا موسى السارق يسترق بسرقته اللي يسرق حاجة يبقى إيه يبقى عبد صاحب الحاجة. يبقى إذن هذا الشرع كان الاسترقاق كان باقي إلى حد موسى هل نسخ. فإن كان نسخ يبقى هذه الآية تأكيد للنسخ وإن لم يكن قد نسخ يبقى هذه الآية بداية لمين بداية للنسخ. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السنة بقى هي اللي تبين الأيد قالت إيه اقطع الإيه الإيد اليمين لأنها عادة هي الإيه هي المباشر للعمل الأول. إحنا لما كنا في رحلة من الرحلات كنا في أمريكا وبعدين قالوا التيمم في كل شيء وهم بعضهم يأكل بالشمال فقلت ده مسألة تكوينية مش مسألة يعني كده بدليل ان في بعض ناس الاجهزة بتاعتها هنا بتختلف عشان ما تبقاش ميكانيكا. لو ميكانيكا كانت تفضل كلها زي ايه زي بعضها انما اصلها صانع يقول لك مش ما تنفعش الا كده لا ونفعها بحاجة تانية برضه لان مدام قريب خلاص لو ميكانيكا ما حدش يقدر ايه ولذلك يقول لك العقل المتاع ما بيغلطش نقول له ما هي خيبته انه ما بيغلطش لانه حرف. انما العقل البشري بقى يقول لك لا دي دكنه لا بلاش تقول دي يعمل مش قادر انما كده قالي ما ينفعش الكلام ده. وبعدين قلت له طيب اطلب من هذا ان يقف فطلب من السائل ان يقف فلما وقف قلت له مره ان يتقدم جهتي فلما امره ان يتقدم جهتي مد رجله اليمين. ده تكوين ده. ولذلك اللي عنده ولد متأبية عليه اليمين اياك ان يرغمه على انها اليمين لان دي عملية بتتشذ في الخلق عشان تثبت قدرة الخالق وخليه يبقى بايده اليسار، سيبها كده ويضرب، انما تحاول تضربه وتعمل تفقده هنا وايه وهنا، لان دي لما هم وجدوا ان تكوين السيطره بيبقى في الايه، في المخ، عمليه مش بتاعنا. ودي معموله الشذوذ في الكون معمول لايه؟ لحكمه، عشان ما تفهمش ان الكون ناموس وسنن وكونيه وانتهت، لا ده فوقها ايه، مكون اعلى. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. اذا سمعت كلمه كسب افهم منها انه يعني عمل، بس كسب سيئه يعني خذ اكثر من حقه، كما ان الكسب اكثر من راس الايه، اكثر من مال. الله بدليل انه عمل له معفيات قد كده، يعني لو كانت على قدر الضروره كان المعفي يقضي الضروره، يبقى هو زاد عن الايه، زاد عن المعفي. ونكالا من الله. ما معنى النكال؟ النكال هي العبره المانعه من وقوع الجرم. اذا النكال عقوبه تعطي العبره للنفس الاولى ولمن يراه. الله. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك في بعض الامور وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، معناه ان لازم يتعلم ان ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما دام يتعلم علشان ايه؟ علشان الاعتبار والايه والعزه. جزاء بما كسبا نكالا من الله. اياكم ان يفهم بعضكم بعضا ان دي تشريع بشر لبشر، وانما تشريع خالق لمخلوق، والخالق هو اللي صنع الصنعه، فما يبقاش يلي ما صنعتش انت الصنعه تبقى عندك غير على الصنعه اكثر من الخلائق. واحنا ما بنعملش كده علشان نقطع ايادي، لا، احنا بدينا نمنع قطع الايادي، نمنع قطع الايادي، يبقى لازم تشريع، وتشريع منجز منفذ. والا لو فضل التشريع كده تشريع على الورق زي ما بنشوف بعض التشريعات ولا يؤدي الى ايه، وبعد ذلك يقول لك الوحشيه ومش الوحشيه والعمليه والمعنى. قال اللي بيقول لك الوحشيه دول ما عملوش حاجه ابدا، نقول له يا اخي وحشيه ايه؟ ده احنا لما نيجي نشوف قبل ما يجي الحكم الاخير في السعوديه كان الحجيج بيعرض لايه؟ للقتل وللنهب. لما قطعت ايد واحده امتنع كل شيء. يبقى اذا زي ما قلنا القتل الانفى للقتل، برضه القطع انفى لايه؟ القطع انفى للايه؟ للقطع. وبعد ذلك بيقول له التشويه ده اللي انت عمال بتطمطم بيه، ده حس السياره واحده بتشوه كذا واحد، حتى انفجار واحدة بتعمل كذا، حتى بوتاجاز واحدة بتعمل قد كده، بقى يعني الرحمة بتاعتك وال الله، ما تشوفش العملية وقت القصاص فيها، إنما شوفوا عملية أولا. ولذلك إبطاء قائمين على الأمر بالإجراءات اللي بيترتب عليها العقوبات ده بيعمل إيه؟ بينسي بشاعة الجريمة الأولى. وبعدين لما نيجي علشان نحاكم واحد تبقى الرحمه موجوده عليه، انما لو دي جت حمو دكه كانت انتهت المساله. اذا اللي بيخلي بطء الاجراءات بيخلي الناس يعمل ايه؟ تعطف على مين؟ تعطف. وايضا اللي ساعه ما يسمع اننا هنقطع ايد السارق ويستبشر يعرف ان في باله انه يسرق، لو مش في باله انه يسرق ولا ايه ما يقطعوه، هم انا عامل ايه؟ ما يجراش حاجه ابدا. مفهوم. والى لقاء اخر ان شاء الله.